بسم الله الرحمن الرحيم. غض البصر واجب أمر الله به عباده المؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر عن عورات الناس. غض البصر عن بيوت الناس. غض البصر عن محل الشهوة من النساء والصور وما شابه ذلك. غض البصر عما لدى الناس من نعم. غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تنبيه: إياكم والجلوس على الطرقات. أمر: اصرف بصرك. نهي: لا تبرز فخذك. نهي: ولا تنظرن. نهي: إلى فخذ حي ولا ميت. امتثال: فغض بصره يريد ما عند الله عز وجل. أنواع الناس في غض البصر: مطيع مفرط، هالك عاجز، الهالك المستقبل، أسباب النظر إلى الحرام، الإعلام الفاسد، الاختلاط والتبرج، المصافحة، اتباع الهوى، طاعة الشيطان، الجهل بعواقب النظر. فوائد غض البصر: يورث غض البصر محبة الله عز وجل، يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، يقوي العقل، طاعة الله عز وجل. سؤال: عندما سئل عن نظر الفجأة ماذا قال؟ اصرف بصرك. هل تجوز؟ النظرة الثانية: لا تجوز. لا تتبع بصرك رداء امرأة. رداء رداء رداء امرأة. إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوز. غض البصر دعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم غض البصر. غض البصر غض البصر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العايد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة هذه الليلة بعنوان غض البصر، وسيكون الكلام في النقاط التالية: معنى غض البصر، أنواع غض البصر، حكم غض البصر، أقسام الناس في غض البصر، أسباب إطلاق البصر، فوائد غض البصر، أسباب معينة على غض البصر، نماذج ممن وقعوا في شر النظر، نظر الفجأة من أقوال السلف. أما معنى غض البصر أيها الإخوة، فهو لغة كفه وخفضه، واصطلاحا أن لا ينظر إلى شيء بملء العين، وأن يكف النظر عما لا يحل له، إما بخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى جهة أخرى. وقيل معنى غض البصر إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية. وقيل إن أن يغمض المسلم بصره عما حرم عليه ولا ينظر إلا لما أبيح له النظر إليه. وعلى ذلك أيها الإخوة، فإطلاق البصر يعني تخليته من قيد الخوف والمراقبة، فيذهب يقع على كل ما يراه، فلا يرعوي عن حرام ولا يقف عند حد. أنواع غض البصر: من أنواع غض البصر غض البصر عن عورات الناس. غض البصر عن عورات الناس. ومن أنواعه أيضا غض البصر عن بيوت الناس، سواء صعدت إلى السطح أو نظرت في خلل الباب أو نظرت عند فتح الباب أو غير ذلك. وثالثا من الأنواع غض البصر عن محل الشهوة من النساء والصور وما شابه ذلك. رابعا غض البصر عما لدى الناس من نعم كالأموال والنساء والأولاد ونحو ذلك. هذه هي أنواع غض البصر. أما حكم غض البصر فهو واجب أمر الله به عباده المؤمنين، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لعلك تلاحظ أيها الأخ أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم. لماذا؟ لأن غض البصر كاملا فيه مشقة، بل ولا يستطاع، وذلك لأن الإنسان قد ينظر نظر الفجأة، الإنسان قد ينظر نظر الفجأة، فإذا نظر النظرة الفجائية لا يتحقق أنه غض بصره كاملا. لكن الله عز وجل من رحمته بنا عفى عن هذه النظرة إذ لا نسلم منها، لكن أمرنا بصرف النظر مباشرة ليتحقق أننا غضبنا من أبصارنا. ولعلك تلاحظ أيها الأخ أيضا أن الله عز وجل بدأ بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج. الله عز وجل أمر بغض البصر، بدأ به قبل حفظ الفرج، وذلك لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، فبين أن غض البصر وسيلة لزكاتنا وطهارتنا من الذنوب. وقد وردت الأحاديث في الأمر بغض البصر وبيان ثواب من غضه، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، لا تجلسوا في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، إنما هي مجالسنا، ليس عندهم أندية أو أماكن أو استراحات، يجلسون بعد انتهاء الصلاة مثلا أو عند كذا يجلسون في الطرقات. قالوا: إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا يعني أن غض البصر مطلوب من الشارع. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وعن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. ولعلك تلاحظ أيها الأخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له: ليس عليك شيء، ليس عليك ذنب، لأنها ليست بإرادتك، وإنما أرشده إلى ما يفعل بعد هذه النظرة مباشرة، فقال: اصرف بصرك. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أيها الإخوة، المسلمون في غض البصر أنواع. المسلمون في غض البصر أنواع، فمنهم المطيع الراغب، وهذا هو الذي أطاع الله عز وجل فيما أمره به من غض البصر، فغض بصره يريد ما عند الله عز وجل. القسم الثاني مطيع مفرط، وهذا هو الذي عزم على طاعة الله عز وجل ويريد أن يغض بصره ويفعل ذلك، لكن تخونه نفسه أحيانا فيطلق بصره، لكن ما يلبث أن يعود مرة أخرى ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. القسم الثالث هناك من المسلمين هالك عاجز، وهذا هو الذي أطلق بصره فنظر إلى الحرام، أطلق بصره ينظر في الحرام، ينظر صورة هذه وصورة هذا وجسم هذه وجسم هذا، ولكنه لا يستطيع أن يفعل المحرم، لا يستطيع أن يزني، ولا يستطيع أن يفعل اللواط ولا غير ذلك، فيكون حظه النظر فقط، يكون حظه النظر فقط، يشاهد في الفضائيات أو في صور الإنترنت أو في المجلات أو الجرائد أو الأسواق أو المستشفيات أو نحو ذلك، يشاهد فقط، لكنه لا يستطيع أن يزني ولا يستطيع أن يفعل اللواط. فهذا كما قال الشاعر: إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه، لا حظ لي فيه إلا لذة النظر، ليس له حظ ولا نصيب إلا مجرد النظر فقط. هناك قسم من المسلمين هو الهالك المستطيع الذي أطلق بصره في الحرام فحظه ذلك وحثه ذلك ودفعه ذلك إلى أن يفعل المحرم، واستطاع أن يفعل المحرم، فهو يباشر الزنا ويباشر اللواط والعياذ بالله. ما أسباب إطلاق البصر؟ لماذا يطلق بعض الناس بصره إلى الحرام؟ أول هذه الأسباب أيها الإخوة الإعلام الفاسد، الإعلام الفاسد، حيث تفننت وسائل الإعلام المختلفة في عرض صور النساء الفاتنة، يخرجون المرأة بكامل زينتها بل بكامل مغرياتها، يغرون بها من ينظر، مما يؤدي إلى الافتتان بهؤلاء النسوة. وربما كانت هذه المرأة من أقبح النساء لولا أنها جلست عند الكوافير أو عند المزين أو المزينة وقتا طويلا تتعامل بالمكياج ونحو ذلك حتى تستطيع أن تفتن من ينظر إليها، وربما أخرجت من أجزاء جسمها ما يجعل الرجل الناظر إليها، أو ربما أخرج من أجزاء جسمه وفعل وتصنع بالمكياج ما يجعل الناظرة إليه يفتتن به. أيضا من الوسائل من الأسباب الاختلاط والتبرج، وهذا من أشد مثيرات النظر. خرجت نساء المسلمين إلا من رحم الله إلى الأسواق والمنتزهات ونحوها متبرجات، متبرجات مائلات مميلات كاسيات عاريات، مع أن الله عز وجل أمرهن بالقرار في البيوت، ولذلك حصل أنواع من الاختلاط في الملاهي والمستشفيات والأسواق ونحوها من أماكن تجمع الناس، بل ربما أيها الإخوة وهذا من أشد المرارة أنه أحيانا يحصل الاختلاط في البيت، يحصل الاختلاط في البيت، وذلك بالاختلاط في الخدم من سائقين وخادمات. من أيضا الأسباب المصافحة، وذلك أن بعض الناس أو بعض المسلمين تساهل في مثل هذا الأمر، فأصبحت المرأة تصافح الرجل والرجل يصافح المرأة لأنه يعرفها أو تعرفه، لكنها ليست محرما له، إما زوجة أخيه وإما زوجة خاله أو زوجة عمه ونحو ذلك. هذه المصافحة أيها الإخوة محرمة ولو لم يصاحبها شهوة، محرمة ولو لم يصاحبها شهوة، حتى وإن قال بعض الناس أن قصدي شريف أو إنني لا أريد من ذلك شهوة أو أريد تلذذا، فهي محرمة لمجرد المصافحة. هذه المصافحة أيها الإخوة تسبب إطلاق البصر، تسبب إطلاق البصر، لأنه يتلذذ بهذه الملامسة، لو ولو تلذذ بعد ذلك فيطلق بصره لينظر إلى من صافحها أو لامسها أو لامسته أو صافحته. التلذذ بمس الأمرد سواء بالمصافحة أو غير ذلك حرام بإجماع المسلمين، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله. المصافحة، التلذذ بمس الأمرد، ليس فقط المرأة، الأمرد حرام بإجماع المسلمين ما دام أنه يصاحبه تلذذ. أما مصافحة المرأة فهي حرام ولو لم يصاحبها تلذذ. من الأسباب أيضا اتباع الهوى وطاعة الشيطان، حيث يزين في النفس إطلاق البصر، ولا يزال الشيطان يرغب هذا الإنسان في ذلك حتى يصبح له عادة، حتى يعتاد على هذا الأمر، بل ينظر ويطلق بصره دون أن يفكر هل هذا حرام أو لا. من الأسباب أيضا الجهل بعواقب النظر، الجهل بعواقب النظر، وأنه ربما دفع إلى الزنا أو ربما أدى إلى الردة عن الإسلام والعياذ بالله. يقال أن رجلا نظر إلى نصرانية فعشقها، فلم ترضى منه إلا بالبراءة من الإسلام. عندما أرادها، أراد أن يتزوجها، لم ترضى إلا بأن يتبرأ من الإسلام، ففعل ودخل في النصرانية والعياذ بالله. من الأسباب أيضا بعض الناس يطلق بصره وينظر في المحرم لأنه يقول أتكل على عفو الله ومغفرته، ويقول إن الله عز وجل غفور رحيم، سأنظر وأتوب، وينسى أن الله شديد العقاب، وأنه ربما حيل بينه وبين التوبة، وربما أصابته هذه النظرة بمقتل. من الأسباب أيضا العزوف عن الزواج، العزوف عن الزواج، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ ماذا يستفيد من الزواج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من الأسباب أيضا كثرة التواجد في الأماكن التي يختلط فيها الرجال والنساء، كثرة التواجد في الأماكن التي يختلط فيها الرجال والنساء، كالأسواق مثلا، الأسواق يختلط فيها الرجال والنساء، وتأتي نساء متبرجات كاسيات عاريات مائلات مميلات يفتن الرجال، فيطلق الرجل بصره لينظر إلى هذه وينظر إلى تلك. يقول العلاء بن زياد لا تتبع بصرك رداء امرأة، رداء رداء رداء امرأة، فإن النظرة تجعل في القلب شهوة. أيضا من الأسباب وجود لذة كاذبة يشعر بها الناظر في نفسه، يشعر بها الناظر في نفسك، أيتلذذ بهذا النظر، وهي في الحقيقة نظرة كاذبة، وهي أثر من آثار الغفلة عن الله وقلة تعظيمه في القلب. لو كان الله عز وجل معظما في القلب لما فرح هذا العبد بمعصيته لله. من الأسباب أيضا تبرج النساء في الشوارع والأسواق، تبرج النساء في الشوارع والأسواق، بل أيها الإخوة لقد تعمد بعضهن إظهار الجمال والزينة، وذلك بأن تجعل ما يسمى بالنقاب، فتنزل هذا النقاب عن حاجبيها وتبين شيئا من خديها وتتجمل وتتمكيج وتجعل في على حاجبيها شيئا من الكحل أو نحو ذلك مما يفتن الرجل، مما يدعو ضعاف النفوس إلى النظر إليهن، لأنهن أخذن زينتهن كاملة. أيها الإخوة، ربما كانت هذه المرأة التي تفتن الرجل لو فتشت عن وجهها لما استطاع الرجل أن ينظر إليها من قبحها ودمامتها، لكنها تزينت تزينا عجيبا صرفت أنظار الرجال إليها والعياذ بالله. من الأسباب أيضا أن بعض النساء هي التي تشجع الرجل على النظر إليها، وذلك بأنها تتعمد النظر إليه وتسارقه النظرات حتى تجلب نظره إليها ويبادلها النظرات. من الأسباب أيضا كثرة التعامل مع النساء، كثرة التعامل مع النساء، سواء كان هذا موظفا في دائرة يتردد عليها النساء كالمستشفى مثلا، أو أنه كان يبيع ويشتري في سوق يدخله النساء، أو غير ذلك مما يمكن أن يتعامل مع النساء. من الأسباب أيضا في إطلاق البصر كثرة مشاهدة الأفلام، بل مشاهدة الأفلام والمسلسلات، مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها مما يبث في وسائل الإعلام، ولا سيما في القنوات الفضائية والإنترنت في العصر الحديث. ما فوائد غض البصر؟ أول هذه الفوائد أيها الإخوة طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا بغض البصر، فإذا غضبناه لماذا غضبناه؟ لأننا نريد مرضاة الله عز وجل، وطاعة الله كفى بها فائدة. أيضا من الفوائد تخليص القلب من ألم الحسرة، لأن الإنسان عندما يطلق بصره تدوم حسرته، لأنه يرى شيئا لا يصبر عليه، لا يصبر، يرى امرأة متجملة متعطرة أو جسمها جميل أو نحو ذلك، أو يرى امرأة في القناة الفضائية أو في غير ذلك، يرى هذه المرأة لا يصبر على النظر، افتتن بهذه المرأة لكنه لا يقدر أن يصل إليها، فيكون في ذلك تدوم حسرته ويقلق قلبه وتدوم حسرته في قلبه. يقول الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبته المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وتعرفون أن مجرد النظرة هي مبدأ للشرر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إذن أيها الإخوة، غض البصر فيه إراحة للنفس والبدن من ألم الحسرة. أيضا من الفوائد أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله نورا يجده في قلبه. من الفوائد أيضا يورث صحة الفراسة، فإنها من النور ومن ثمرات النور. يقول شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. لعلك تلاحظ أيها الأخ أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره أطلق الله بصيرته. من الفوائد أيضا أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك لأن غض البصر يسبب نور القلب، يسبب النور في القلب، فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق المعلومات، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. من الفوائد أيضا أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. قال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، والذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. من الفوائد أيضا أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور التي تحصل بالنظر. لذة العفة أعظم من لذة الذنب. سابعا، يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار القلب كما قال الشاعر: كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. من الفوائد أيضا أنه يسد عن العبد بابا من أبواب جهنم، وذلك لأن النظر باب للشهوة، والشهوة تحمل على مواقعة الفاحشة، فمتى غض المسلم بصره سلم من الوقوع في الفاحشة، ومتى أطلق بصره أوشك أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله. التاسع أو العاشر من الفوائد أنه يقوي العقل ويزيده، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. الإنسان الذي يفكر في العواقب هذا الإنسان العاقل، وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الحادي عشر أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ومن رقدة الغفلة، لأن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة. الثاني عشر، يورث غض البصر محبة الله عز وجل. قال الحسن ابن مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. أيضا من فوائد غض البصر أنه يورث الحكمة، يورث الحكمة. قال أبو الحسن الوراق: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهدي بها سامعه. الرابع عشر أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بما ينجيه يوم القيامة. الخامس عشر أنه يورث القلب أنسا بالله عز وجل ويجمعه على الله، لأن إطلاق البصر يشتت القلب ويبعده عن ربه عز وجل حتى تقع الوحشة بين العبد وبين ربه. السادس عشر، غض البصر يحمي المجتمع من انتشار الزنا، يحمي البشر والمجتمع من انتشار الزنا، لأن إطلاق البصر هو بريد الزنا ورسوله الأول. ما الأسباب التي تعين على غض البصر؟ أول هذه الأسباب أيها الإخوة تقوى الله عز وجل، تقوى الله ومراقبة ربك عز وجل في السر والعلن، وعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المرأة أو إلى الأمرد أو نحو ذلك. السبب الثاني، مثل لنفسك أن شيخا مهابا يشاهدك. ضع في ذهنك أن الشيخ فلان يشاهدك وأنت تنظر إلى هذا الحرام، هذا يدعوك إلى أن تترك هذا الحرام، لأنك ستضع في ذهنك أنك إذا كنت تخشى من هذا أو تستحي منه فالله عز وجل أحق أن تستحي منه وأحق أن تخشاه. الثالث، معرفتك أنك لن تجني من إطلاق البصر إلا الأسف والحسرة. ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من مجرد إطلاق البصر؟ كما قال الحسن: من أطلق طرفه طال أسفه. الرابع، معرفتك أن النظر زنا العينين كما جاء ذلك في الحديث. الخامس، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس عند إرادة النظر وحمل النفس على غض البصر. السادس، معرفتك أن إطلاقك لبصرك وتكرارك لنظرك سيؤدي بك إلى نتائج سيئة، وستكون كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر لا يزيده ذلك إلا عطشا. السابع، تذكر أيها الأخ الكريم أن النظر نعمة من الله عز وجل، النظر نعمة من الله عز وجل، ونعم الله تحتاج إلى شكر، ومن تمام شكر النعمة ألا تستعمل هذه النعمة في معصية الله عز وجل. الأمر الثامن، الصوم. الصوم سبب قوي في غض البصر، وذلك لأنه يضيق مجرى الشيطان، والشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صمت ضاق مجاريه فضاقت وصعبت عليه حركته فلم يوسوس لك ولم يحثك على إطلاق البصر. من أيضا الأسباب، إذا أعجبتك امرأة ودعاك ذلك إلى النظر إليها والإعجاب بها فتذكر مناتنها. إن النساء يدفلن ويبلن ويتغوطن وتصيبهن الروائح الكريهة، هذا إذا تذكرته صرف بصرك عنها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. العاشر، إذا نظر الإنسان المسلم إلى امرأة فأعجبته فليأتي زوجته، بمعنى يجامعها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأتى زينب فقضى منها حاجته وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. الحادي عشر، الدعاء والتضرع إلى الله والاستعانة به عز وجل وسؤاله النجاة من هذه الفتنة، ولا سيما أيها الإخوة في هذا العصر التي تزينت فيه هذه الفتنة وكثرت والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري، ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. من الأسباب التي تعين على غض البصر أيضا الخوف من سوء الخاتمة والندم عند الموت، لأن إطلاق البصر ربما جعلك ترتكب المعصية، أو ربما قذف في قلبك حب هذا الإنسان الذي رأيت فجعلك هذا تسوء خاتمتك، لأن عقلك سيصبح مشوشا في حب هذا الإنسان. وسيأتي في النماذج من وقعوا في شر النظر ما يدل على ذلك. من الأسباب أيضا وسبب الثالث عشر، صحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار، لأنك ستقتدي بهؤلاء الأخيار. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إذا كان أصحابه يشاهدون الفضائيات ويجلسون بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر أو إلى ما بعد الفجر يشاهدون هذه وتلك، فإنه سيكون مثلهم. أما إذا كان أصحابه أخيار يسمعونه مثل هذا الكلام فإنه سيغض بصره بإذن الله. من الأسباب المعينة على غض البصر أيضا وهو السبب الرابع عشر العلم بقبح المعصية، وأن الله عز وجل إنما نهى عنها صيانة للعبد عن الدنايا وعن الرذائل، وأنها يمكن أن تلوثه بتلك الرذائل. من الأسباب أيضا الحياء من الله، الحياء من الله لأنه ينظر إلى العبد، الله عز وجل ينظر إليك ويسمعك في كل حال، ومن عصى الله ما استحيا من الله. من الأسباب أيضا علمك بأن الذنوب سبب لزوال النعم. النظر المحرم معصية ذنب، ربما سلبت منك نعمة بسبب هذا الذنب، سواء كانت نعمة دنيوية أو نعمة دينية. ربما أيها الأخ حرمت قيام الليل أو صوم النافلة أو قراءة وردك من القرآن أو حرمت رزقا أو غير ذلك بسبب هذا الذنب. كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. السابع عشر من الأسباب المحبة لله المقرونة بإجلال الله وتعظيمه، وهذا من أقوى أسباب غض البصر، هذا من أقوى الأسباب للصبر عن مخالفة أوامر الله، لأن المحب لمن يحب مطيع. من الأسباب أيضا شرف النفس وزكاؤها، ولذلك النفس الشريفة الزكية لا تختار الأسباب التي تحطها عن شرفها، الأسباب التي تنزلها عن قدرها وتضع من قدرها. الشريف يبتعد عما يحط من قدره. التاسع عشر قوة العلم بسوء عاقبة المعصية، فإن المعاصي تسبب سواد الوجه وظلمة القلب وزوال الأمن والوقوع في أسر الشهوة ومنع إجابة الدعاء وغير ذلك من المفاسد التي ذكرها ابن القيم. الصبر عن الشهوة أيها الإخوة، الصبر عن النظر أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أن تصبر فلا تنظر هذا أسهل من أن تنظر فتصبر على ما نظرت. ربما تنظر إلى شيء فيسلب عقلك ولبك فتشعر بألم وحسرة وتريد هذا الشيء، صبرك على هذا الألم أشد من صبرك على النظر أصلا. من الأسباب أيضا مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والمنكح والمنام والاجتماع بالناس، كل هذه الأمور فضول تجعل الإنسان يستغرق وقته في المباحات، وإذا استغرق وقته في المباحات أوشك أن يقع في المشتبهات ثم المحرمات. من الأسباب أيضا قوة الإيمان في القلب، قوة الإيمان في القلب، وهذا السبب أيها الإخوة جامع للأسباب السابقة كلها، وذلك لأن صبر العبد عن المعصية إنما هو بحسب قوة إيمانه. من الأسباب أيضا الثاني والعشرون اشتغال القلب بما يبعده عن النظر الحرام. لماذا ذهبت إلى السوق في مكان تجتمع فيه النساء بكثرة، في زمن تكون فيه النساء كثير؟ لماذا نظرت إلى التلفاز أو إلى وسيلة الإعلام إلا لأنك فارغ؟ لو اشتغلت في شيء يصدك عن ذلك، لو اشتغلت في شيء يحبه الله لما أطلقت بصرك. أدلكم على ذلك، جلوسك الآن هذا المغرب إلى العشاء مثلا، ألست غضضت بصرك عن الحرام؟ ليس هناك محرم حتى تغض بصرك عنه، فأنت الآن سلمت. لكن لو كنت في السوق في هذا الوقت فإنه ربما أطلقت بصرك إلى ما حرم الله. الثالث والعشرون من الأسباب التخلص من جميع الأسباب التي ذكرنا أنها تؤدي إلى أطلاق البصر. لا يكون عندك تلفاز، ولا تشتري مجلة، ولا تخرج إلى السوق في وقت ازدحام النساء، ولا تذهب إلى مكان تجتمع فيه النساء كالمنتزهات ونحو ذلك. ابتعد عن هذه الأشياء. الأسباب التي تجعلك تطلق البصر ابتعد عنها حتى تحسم المادة التي تسبب إطلاق البصر. الرابع والعشرون الخوف من المصائب الدنيوية، كالخوف من ولي المرأة التي تنظر إليها، تنظر في السوق أطلقت بصرك إلى امرأة تخاف من ولي أمرها، أو تخشى أن تفتضح بين الناس، أن تتكلم عليك هذه المرأة وترفع صوتها أمام الناس، أو خشية أن ينظر الناس إلى محارمك، لأن الجزاء من جنس العمل. من نظر إلى نساء الآخرين نظر الآخرون إلى نسائه. أو أن تخشى العقوبة الدنيوية كالعقوبة من الهيئة مثلا، أو أن تخشى من الأمراض. ما دخل الأمراض؟ نحن نتكلم الآن عن غض البصر. نقول ثبت في الطب أن تكرار النظر، لا أقول الزنا، تكرار النظر، تكرار النظر بشره إلى الجنس الآخر يؤدي إلى الإصابة باحتقان غدة البروستاتا، وتؤدي إلى الضعف الجنسي. وهذا أيها الإخوة يسبب تعرض هذا الشخص إلى أزمات نفسية وإلى اكتئاب. ومن ينظرون إلى الدشوش والفضائيات أو يتصفحون الإنترنت بما فيه من أشياء لعلهم أصيبوا بمثل ذلك. وتأتي شكاوى من نساء لهن رجال يشاهدون تلك الفضائيات ويتصفحون الإنترنت، تأتي أحيانا شكاوى من بعض النساء أن رجالهن لا يريدون هؤلاء النساء، لا يريدون زوجاتهم، ولا يريدون أن يجامعونهن، لأنهم أصيبوا بشيء من الضعف، أصبح لا يشتهي ولا يريد أن يمارس هذه العملية إلا بالنظر الذي يسبب هيجانه ونحو ذلك. وهذا يسبب أمراض كثيرة لهؤلاء. من الأسباب أيضا اتخاذ التدابير الواقية من النظر الحرام. هناك أيها الإخوة تدابير أمر بها الإسلام أو نهى عن شيء لأنه أراد غض البصر، لأنه أراد عدم إطلاق البصر. من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج من بيتها، وإذا خرجت إلى المسجد، إذا خرجت إلى المسجد نهاها أن تتطيب، وهي خارجة إلى المسجد نهاها أن تتطيب أو أن تصيب بخورا، وذلك لأنه ربما أدى إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها. رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو الرجال إليها، ولذلك أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إلى المسجد أن تخرج تفيلة ولا تتطيب. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للنساء حافة الطريق، ليس لهن أن يتوسطن الطريق في المشي. الآن المرأة هي التي تلجئ الرجل إلى أن يبتعد إلى حافة الطريق، ولو لم تبتعد إلى حافة الطريق لاصطدمت بك هذه المرأة، هي التي تمشي في وسط الطريق. بعض النساء كذلك، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى النساء اللاتي خرجن إلى المسجد أن يتوسطن الطريق، وأمرهن أن يمشين على حافة الطريق، حتى يقول الراوي وكانت النساء يلتصقن، ربما التصق رداؤها أو لباسها على الجدار، لأن الجدار كانت من الطين فيلتصق فيها الملابس، لأن من شدة اتباعهن لما قاله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء أيضا أن الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها. أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى أيها الإخوة بسبب أمر نعتبره الآن في عهدنا الحاضر نعتبره أمرا يسيرا. امرأة مشت ربما تكون، بل الشأن فيها أنها متحجبة متسترة لم يخرج منها شيء، لكنها مرت على جانب من رجال مجتمعين فضربت برجلها الأرض فقط، ليس عليها حذاء كعب عالي، ضربت برجلها الأرض ليخرج صوت الخلخال من رجلها، عليها خلخال، لبست خلخال في رجلها، وتعرفون الذهب عندما يحرك يخرج له صوت، فضربت برجلها ليعلم هؤلاء الرجال أنها غنية، أن عندها مال، لأن كان في ذلك الوقت ولا يزال الرجال أحيانا من الأسباب التي تطمع الرجال في المرأة أن يكون لها مال، فأرادت أن يطمع هؤلاء الرجال بها لتخطب لتتزوج بواحد منهم، المهم ضربت برجلها الأرض ليعلم هؤلاء الرجال بهذه الزينة التي عليها. أنزل الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فقط هذه الحركة. تعالوا أيها الإخوة إلى الأسواق الآن، الأرض مفروشة بالرخام، ولذلك فإن أدنى حركة تظهر صوتا، ثم المرأة تأتي وقد لبست الكعب العالي فتضرب بأرجلها على هذا الرخام أو على هذه الأرضية، فيعلم من في آخر السوق أن هناك امرأة تسير في الجانب الآخر. أين القرآن الذي يتلى؟ أين أوامر الله عز وجل؟ أين نهي الله أن تضرب المرأة برجلها الأرض؟ هذه تضرب برجلها وليست مرة واحدة، وليست امرأة واحدة، بل هذا أصبح معتادا، بل أكثر من ذلك والعياذ بالله. من التدابير أيضا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى. بعض النساء عندما تجلس مع زوجها تصف له المرأة الفلانية، تقول جسمها كذا، وجهها كذا، عيونها إلى آخره، أو ربما ماذا تفعل، لا تصف ولكن تقول فلانة، طبعا هي امرأة ليست محرما له لا يراها، لكن تقربها إليه بأن تقول له فلانة الأجنبية هذه تشبه فلانة لامرأة أخرى هو يراها، تشبه أختك فلانة، أو تشبه عمتك، أو تشبه بنت فلانة، أو نحو ذلك، فهذا من الوصف لهذه المرأة ولا يجوز. هذا الوصف أيها الإخوة يحرك في الرجل الرغبة في أن ينظر إلى هذه المرأة الموصوفة. من التدابير أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قبل قليل نهى عن الجلوس في الطرقات، لماذا؟ حتى لا ينظرون إلى النساء، قالوا لا بد أن نجلس، فأمرهم بغض البصر. من التدابير أيضا وجوب الاستئذان. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا كان الولد قد بلغ الحلم أصبح يعرف عورة النساء فلا بد أن يستأذن. عندما يدخل إلى البيت لا بد أن يستأذن حتى تحتجب أو حتى تبتعد عن التبذل في زينتها أو في لباسها. من التدابير أيضا عدم الوقوف أمام الأبواب، عدم الوقوف أمام الأبواب. كان في السابق أيها الإخوة الأبواب أبواب خشبية تصنع من ألواح خشبية، ربما كان فيها بين هذه الألواح فتحات، فعندما يجلس الرجل أمام الباب ربما نظر من خلال هذه الفتحات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الرجل أمام الباب، بل ينصرف يمينا أو يسارا، يبتعد من هنا أو من هنا على جانب الباب حتى لا ينظر من خلل الباب. هذا أيضا موجود إلى الآن أيها الإخوة، فلا ينبغي لمن يطرق الباب أن يمكث وينتظر أن يفتح الباب وهو أمام الباب. ربما فتح الباب وخلف الباب شيئا لا يصح أن تراه، ولذلك إذا طرقت الباب فانحرف يمينا أو يسارا حتى إذا فتح لا تطلع على عورات الناس. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الاستئذان من النظر. يعني لماذا جعلنا الاستئذان؟ إلا لكي لا تنظر إلى محارم الناس. من التدابير أيضا أيها الإخوة أمر النساء بالقرار في البيوت، وقد قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. وللأسف أنه في هذا العصر أصبح القرار في البيت شيئا غير معروف، بل حتى كبار السن من النساء لا يقرن في البيت، وأصبحت المرأة همها التسوق، وإن لم تتسوق فإلى المنتزهات ونحو ذلك. أشياء كثيرة من التدابير فرضها أو أمر بها الإسلام، منها أيضا النهي عن الخضوع بالقول، النهي عن الخضوع بالقول. قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عندما تخضع المرأة بالقول تحرك الفتنة في قلب الرجل، ولذلك يتشوق إلى رؤية هذا الصوت. يعني بعض النساء عندما ترد في الهاتف تخضع بالقول، وكان الأولى بها أن ترد ردا موجزا دون خضوع حتى لا تغري هذا الرجل. وقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول، قاله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وهن يكلمن أطهر الرجال. من أيضا التدابير فرض الحجاب والنهي عن إبداء الزينة لغير المحارم. مما يؤسف له أيها الإخوة والأخوات أن بعض النساء لا يبالين بإبداء زينتهن، ولذلك تجدها تبدي زينتها إذا خرجت إلى السوق، إذا خرجت إلى أي مكان، إلى المستشفى، إلى أي حاجة من الحوائج التي تخرج إليها، تجدها تتجمل وتتزين وتستحي أن تخرج متبذلة متهتكة. أيها الإخوة، ما رأيكم لو أن النساء خرجن كما تخرج العجائز؟ ثوب فضفاض واسع لا يعرف جسمها، وعباءة كذلك ليست مزركشة ولا جميلة، وأيضا لا تلبس الكعب ولا تتجمل في مشيتها، وأيضا لا تتطيب، وأيضا لا يعرف هل هي سوداء أو بيضاء، لأنها تلبس القفازين وتلبس شراب الرجلين. مثل هذه هل يطمع الرجال فيها؟ لا، لا يمكن أن يطمع فيها ولا ينظر إليها، لأنه ليس فيها ما يدعو إلى النظر، لكن الذي يؤسف له أنك تلاحظ أن النساء تساهلن في هذه القضية، بل ربما أيها الإخوة بعض النساء تخفف من الحجاب، وبعضهن تلبس النقاب، وبعضهن تلبس ما يسمى بالكاب أو العباءة الفرنسية أو نحو ذلك مما يكون زينة في نفسه، بل ربما كان تزينها وتجملها كما قلت قبل قليل هو الذي يدعو إلى النظر إليها، ولو أنها فتشت عن وجهها لما نظر إليها أحد. من أيضا التدابير التحصن بالزواج أو كثرة الصيام، كما سمعت من الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه أيها الإخوة الأسباب التي تعين على غض البصر، ذكرنا السبب 25 وذكرنا تحته التدابير الواقية، ذكرنا منها 11 سببا واقيا يقي بإذن الله من إطلاق البصر. نماذج ممن وقعوا في شر النظر. يروى أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان، كان مؤذنا وكان عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فرقى يوما منارة المسجد فنظر إلى أسفل وكان تحت المسجد بيتا لنصراني، فاطلع هذا المؤذن عندما صعد المنارة ليؤذن، لأنه كان في القديم يصعدون المنارة لكي يؤذنوا لكي ينتشر الصوت، ما عندهم ميكروفونات مكبرات للصوت، فلما صعد نظر إلى دار النصراني فنظر إلى ابنة النصراني هذا فتعلق بها تعلقا شديدا وسلبت عقله، فنزل ولم يؤذن، ونزل وطرق الباب ودخل على هذا الدار، فلما اقترب من البنت وكان أبوها غائبا ليس موجودا في البيت قالت ماذا تريد؟ قال أريدك. قالت أبدا لا يمكن ولا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال لقد سلبت عقلي ولبي ولا أستطيع أن أصبر. قالت لا أجيبك إلى حرام إلى الزنا، لا أجيبك أبدا، لا هذه ريبة ولا يمكن أن أذاك حتى وهي نصرانية. قال ما أريد أن أتزوجك. قالت لا أستطيع. ولماذا؟ لأني نصرانية وأنت مسلم. قال وماذا أعمل؟ أنا أريد الزواج بك. قالت تنصر أدخل في النصرانية وأتزوجك. فتنصر والعياذ بالله، تنصر وجلس عندهم هذا اليوم وصعد إلى سطح البيت فسقط من سطح البيت والعياذ بالله، وفاتته هذه المرأة وفاته دينه والعياذ بالله. أيضا ممن وقعوا في شر النظر، طبعا هذه تدلك أيها الأخ الكريم أيها الأخت على أن إطلاق البصر ممكن أن يؤدي إلى سوء الخاتمة. أيضا يروى أن رجلا عشق أمردا والعياذ بالله، تعلق به تعلقا شديدا حتى إنه مرض من شدة تعلقه، وهذا الأمرد بعيد عنه ولا يريد أن يأتي إليه ولا يريد أن يدخل في ريب أو يتهم، ورفض أبدا أن يقابله، فمرض هذا وجلس في بيته مريضا لا يستطيع الحراك، فعاده بعض الناس وأخبره بالخبر، فجاء هذا يريد أن يكون واسطة، فذهب إلى ذلك الأمرد وقال تعال زر فلان يريد أن يراك يريد أن كذا، فما زال به يحاول أن يقنعه بذلك حتى اقتنع هذا الصبي وقال خلاص إن شاء الله غدا، أو أواعده في وقت من الأوقات، فرجع هذا الواسطة هذا الوسيط رجع إلى المريض وقال له إن فلانا، وكان اسم هذا الشخص الأمرد اسمه أسلم، قال إن أسلم وافق على أن يأتي إليك، سيأتي في الوقت الفلاني. ففرح فرحا شديدا هذا المريض واستصح جسمه وأصبح ينتظر هذا الموعد على أحر من الجمر. أسلم جاء مع هذا الوسيط، فلما وصل إلى قريب من بيت هذا الرجل تفلت وقال أبدا لا يمكن أن أدخل إليه، ربما يشك بي، ربما أتهم، ربما كذا، وهذا مكان ريبة لا يمكن أبدا، ورجع مرة أخرى حاول به لم يستطع. لما يأس دخل إلى هذا المريض وقال أسلم وصل معي إلى قريب من الدار، لكنه في آخر لحظة تعذر وانصرف ولم يشأ أن يدخل معي. فمرض هذا وتكدر تكدرا شديدا وأسقط في يده وعاد إلى أشد ما كان عليه، وبدت عليه علامات الموت والعياذ بالله. فأخذ يقول أسلم يا راحة الجسم العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. فيقول هذا الرجل قلت له اتق الله اتق الله، قال قد كان، يعني قلت ما قلت. يقول فانصرفت منه، تقول المرأة حتى يسقط هذا الرجل من عيني، حتى تسقط المرأة من عيني، إذا كبيرة خرجت منه صيحة الموت والعياذ بالله من سوء الخاتمة. نظر الفجأة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أنه ورد النهي عن النظر المحرم، لكن الإنسان لا يسلم من نظر الفجأة أو ما تسمى بالنظرة الأولى. وهذه النظرة، النظرة الأولى، لا يؤاخذ عليها العبد لأنها في غير اختياره، لكن لا يجوز له تكرارها وإعادة النظر مرة أخرى كما يفعل بعض الناس. بعض الناس أيها الإخوة ينظر يلتفت فتصيب عينه امرأة مثلا، ينظر فجأة فنظر إلى امرأة فجأة هكذا، نظر نظرة خفيفة سريعة، فماذا يعمل؟ يكرر النظر. لماذا؟ يقول حتى ربما تكون هذه اللمحة، تكون هذه رأيتها أفضل مما هي عليه، أنظر مرة أخرى حتى تسقط من عيني، حتى تسقط من عيني، ويكرر النظر مرة أخرى حتى يذهب، يقول حتى أذهب ما في قلبي. هل هذا يجوز؟ لهذا السبب، يعني الآن ما لنا في الكلام مع إنسان ينظر ويطلق نظره هكذا، لا النظرة الأولى والثانية والعشرين والمليون وإلى آخره، لا، إنسان عندنا الآن نظر نظرة واحدة لمحة، هل يجوز له أن يكررها؟ يقول حتى تذهب، حتى تذهب من قلبي، هل يجوز له ذلك لهذا السبب؟ نقول أيها الإخوة إن هذا لا يجوز، النظرة الثانية لا تجوز، سواء للرجل أو للمرأة، كلامنا طبعا يشمل المرأة ويشمل الرجل، لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين، ثم قال بعدها وقل للمؤمنات. نقول إن النظرة الثانية هذه لا تجوز. لماذا؟ ذكر ابن القيم 10 أوجه لتحريم النظرة الثانية هذه. الوجه الأول أن الله عز وجل أمر بغض البصر وحرم إطلاق البصر. النظرة الثانية التي ستنظر، الذي ستنظر النظرة الثانية هذه، إطلاق للبصر أو لا؟ وحرمه الله أو لا؟ حرمه الله. وهل يجعل الله عز وجل الشفاء فيما حرمه؟ أبدا. إذن النظرة الثانية محرمة، ولذلك لا يمكن أن يكون فيها شفاء. السبب الثاني والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظر الفجأة ماذا قال؟ اصرف بصرك. لماذا لم يرشده إلى أن يكرر النظر مرة أخرى؟ مما يدل على أنه حرام. لو كانت النظرة الثانية دواء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن النظرة الأولى له وليست له النظرة الثانية. وهل يمكن أن يكون دواءك وعلاجك في شيء ليس لك؟ الوجه الرابع أنه من المتعارف عليه في الغالب أن النظرة الثانية تزيد الإعجاب ولا تنقصه. والظاهر أن من رأيت في النظرة الأولى سيكون كذلك في النظرة الثانية، هذا في الغالب. الوجه الخامس، هل أنت متأكد أنك إذا نظرت النظرة الثانية سيزول ما في قلبك؟ ربما يا أخي أنك بالنظرة الثانية ستشاهد أعظم مما شاهدت في النظرة الأولى، فيزيد عذابك وتزيد حسرتك. الوجه السادس عندما تنظر النظرة الثانية سيتدخل إبليس. النظرة الأولى فجائية، النظرة الثانية متعمدة، يتدخل إبليس فربما زين لك هذا الذي تراه، ربما زينه في بصرك. الوجه السابع، الآن أنت تقول أنا ابتليت وقعت في قلبي بالنظرة الأولى فأريد أن أبعد هذا الابتلاء بالنظرة الثانية، والنظرة الثانية محرمة، هل يعان الإنسان على بلائه بارتكاب معصية؟ هذا لا يمكن. الثامن، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن السهم الثاني يكون أشد فتكا من السهم الأول وأكثر نشرا للسم، ولذلك النظرة الثانية ستكون كذلك. الوجه التاسع، أن السبب الذي دفعك إلى أن تنظر النظرة الثانية ما هو؟ لأنك تريد أن تقول أريد أن أنظر النظرة الثانية حتى تسقط من عيني هذه المرأة مثلا، أو حتى إذن أيها الأخ الكريم، أنت عندما تنظر الثانية تريد أن تترك هذا الشيء، لماذا؟ لأنه سقط من عينك، معنى أنك لم تتركه لله، لم تتركه لله، ولو كنت تريد أن تتركه لله لتركته من بعد النظرة الأولى، لكن الآن تريد أن تترك النظرة الثالثة والرابعة ليس لله وإنما لأن هذا ما أعجبك. الوجه العاشر، قال ابن القيم يتبين بضرب مثل مطابق للحال، ثم ضرب مثل وهو أنه إذا كنت راكبا فرسا مثلا فذهبت بك إلى طريق ضيق، يعني لا تستطيع أن تستدير به الفرس، عندما تدخل بك إلى هذا الطريق الضيق ما الأسلوب الأمثل للتعامل معها؟ أن توقفها ثم ترجعها، هي لا تستطيع الدوران، ترجعها. طيب، هل من الأفضل أن تجاريها وتجعلها تدخل إلى أن تصل إلى النهاية ثم تنزل منها وتبدأ تسحبها من ذيلها؟ أيهما أسهل؟ أنك تنزل عنها في بداية الطريق وترجعها في بداية الطريق أفضل من أن ترجعها بعدما تمكنت من الطريق الضيق. فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب، إذا عجل الحازم وحسم المادة من أولها أفضل ويسهل علاجه أفضل من أن يكرر النظر حتى ترسخ في القلب وتنقش فيه الصورة، وتصبح النظرة الثانية هذه كالماء الذي يسقي الشجرة التي زرعت في القلب. من كلام السلف حول إطلاق البصر وغض البصر، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. ويقول رضي الله عنه: ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. وعن أنس قال: إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. وقال عمرو بن مرة أصيب بالعمى، يقول: ما أحب أني بصير، يعني ما أتمنى أني كنت بصيرا، كنت نظرت نظرة وأنا شاب. طبعا هذا عمي بعدما كبر. وقال وكيع: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، وأنتم تعرفون العيد يتزين به الناس. يقول: فقال سفيان: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. وخرج حسان ابن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته، تعرفون النساء تصيبهن الغيرة، لما رجع من صلاة العيد قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت اليوم، كم رأيت من امرأة جميلة. فسكت وتركها. فلما ألحت عليه، صابتها الغيرة، لما ألحت عليه قال لها: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك. وقال العلاء بن زياد: لا تتبع بصرك حسن ردف المرأة، فإن النظر يجعل الشهوة في القلب. وقال الزهري عندما سئل عن الفتيات الصغيرات اللاتي لم يحضن، قال: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. إذا كانت تثير الشهوة ويتلذذ النظر الإنسان النظر إليها، فإنه لا يصلح النظر إليها. وقال بعض أهل العلم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك. إلى ماذا؟ إلى أولاد الملوك، فإن فتنتهم كفتنة العذارى. لماذا قال هذا؟ لأن هؤلاء أولاد الملوك تظهر عليهم النعمة، تظهر عليهم أثر النعمة، فربما افتتن بهم. ولذلك كل من صار مثلهم فله حكمهم. هذا أيها الإخوة بعض أقوالهم، ولهم غير ذلك كثير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن يغض بصره. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: المصيبة العظيمة أن هناك رجال فقدوا الحياء والغيرة على أهلهم وبناتهم، حتى إنهم يخرجون بهن للأسواق وهن يلبسن لبس العاهرات المائلات المميلات. والأدهى من ذلك أنك ترى من تظن به الصلاح والخير ترى ابنته أو زوجته تلبس عليها تلك العباءة العمانية أو الفرنسية التي تفضح جسد المرأة وتعريه، والبعض منهم يتركونهن يبدين كفوفهن وأذرعهن وأقدامهن بل وجزء من عيونهن، مما يجعل من يقابلهم في حيرة، فما سبب وقوعهم في ذلك؟ سبب الوقوع أنهم لم يقوموا بحق القوامة، وأن الغيرة عندهم نزلت. وأيضا من الأسباب أنهم يرون أن ذلك تحضرا وتمدنا، وأن فيه مراعاة للمجتمع، لأنهم رأوا فلانا وفلانا وفلانا فعلوا ذلك فهم يفعلون. ومن الأسباب أيضا أن بعض الرجال ذكر وليس رجل، بعض الرجال ذكر وليس رجلا، وإنما الرجل هي المرأة، امرأته هي الرجل، وهي التي تملي عليه ما تريد، وهي التي أصبحت لها القوامة في البيت، ولذلك لا يستطيع أن يأمرها بأمر ولا ينهاها عن منكر ولا يستطيع أن يتكلم لها بكلمة. يا أخي، هؤلاء الذين يخرجون بنسائهم إلى السوق وهن مثلا لابسات للنقاب، لو أن زميلك في العمل أو قريبا من أقاربك اتصل عليك في بيتك وقال يا فلان أريد أن أمر عليك 5 دقائق فقط، أريد أن أنظر إلى عيون امرأتك، ماذا تقول؟ ماذا تصنع؟ ما هو شعورك؟ يا أخي، هذا واحد قال لك مثل هذا. أنت الآن جعلت عيونها وقف لكل من يرى، لكل من يريد أن يرى، هذا يراها وهذا يراها في السوق، في الشارع، عند الإشارة، في كل مكان، ليس واحدا. أين الغيرة؟ عندما تخرج امرأتك وقد لبست عباءة حجمت جسمها وأظهرت عجزها، أين الغيرة؟ بل بعض الرجال يسمع امرأته تضاحك البائع ولا يتكلم، يظن أنها، لا أدري إلى أي حد وصل مثل هذا. الحيوانات تغار، قطيع الإبل لا يمكن أن يكون فيه إلا فحل واحد، بعير يغار لا يريد فحلا معه، الديك يغار لا يمكن أن يكون هناك ديكين في حظيرة واحدة، وأنت رجل كيف لا تغار؟ أين الغيرة؟ يا أخي، أين الدين؟ وإذا لم يكن لك دين فأنت على الأقل، ولا ننظر إلى هذا، لكن على الأقل أنت عربي، والجاهليون كانوا أشد الناس غيرة، لماذا كانوا يذبحون بناتهم؟ إلا خشية العار، غيرة عندهم، غيرة، فأنت أولى بذلك منهم لأنك مسلم، والإسلام جاء بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ومدح ذلك، فلا بد أن يقوم كل رجل بمسؤوليته أمام هؤلاء، ولا بد من القوامة، هؤلاء سيتعلقون برقبتك يوم القيامة، سيتعلقون برقبتك لأنهم أمانة عندك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. هل تجوز مصافحة أم الزوجة؟ نعم، أم الزوجة محرم. النظر فجأة هل هو حرام؟ قلنا هذا لا، نظر الفجأة ليس حرام، لكن الاسترسال في نظر الفجأة هو المحرم. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد رقم 45348 جدة 21512، هاتف رقم 6056669. فاكس رقم 6-05-11-1-0. وكان معكم من التقديم الإذاعي عادل أبو حامد ومعتصم السوادي. وللعلم حقوق الطبع محفوظة.